باب فاطمة جريح قلوبه عادت بقلب المسلمين جروحا أسراره خلف الستار عميقة لا أستطيع لهوله التصريحا يا باب فاطمة جريح قلوبه عادت بقلب المسلمين جروحا أسراره خلف الستار عميقة لا أستطيع لهوله التصريحا أبين سرا منه في قافية وأذيع من مسماره تجريحا فالدمع نطق من فؤاد صادق يغني كأسفارا له توضيحا فاقرأ إشاراتي ولا تسل الذي ما كان في خلف الستار قروحا يا باب فاطمة جريح قلوبه عادت بقلب المسلمين جروحا جروحا أسراره خلف الستار عميقة عميقة لا أستطيع لهوله التصريحا وانسى مصائبه فلو صبت على جبل تدكدك في الفضاء جروحا هذه إشارات لجرح فاغر فاضت على الدنيا دما مسفوحا عذرا إليك يا بتول فإنني قد صرت آلاما وعدت كسيحا يا باب فاطمة جريح قلوبه عادت بقلب المسلمين جروحا أسراره خلف الستار عميقة لا أستطيع لهوله التصريحا من الآلام نجرع مرغا كأسا تفيض مآسيا مذبوحا عادت على التاريخ جوا مظلما زرعت به الأشواك والتبريحا هذه الحروف تفيض أشجال وعت تجري دموعا صامتا مبحوحا يا باب فاطمة جريح قلوبه عادت بقلب المسلمين جروحا أسراره خلف الستار عميقة لا أستطيع لهوله التصريحا